اليوم الثامن. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بقولك يا ملجأ الآملين، برحمتك يا أرحم الراحمين.